بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في لقائنا هذه أو في هذه الحلقة نطرحها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. نحيي سماحة الشيخ في بداية حلقتنا هذه، وكما نحيي الأخوة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من أحمد أمين جمعة، جمهورية مصر الزقازيق. يقول في رسالته هذه: السادة أصحاب الفضيلة العلماء، في برنامج نور على الدرب لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لن تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعا، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لي حسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. تعيد السؤال. يقول: لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعا، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فالذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه ما صرح بالعمرة أحرام متمتعا. فإذا كان أراد بقصده متمتعا بالعمرة إلى الحج، فالقراءة يسمى تمتعا، وهذا عمل القارن، هو طاف وسعى وبقي على إحرامه، هذا عمل القارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى، يجزئ السعي الأول عن السعي بعد الحج إذا كان نوى يؤدي حج عمرة جميعا فقط، ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدومه مكة، إنما أراد متمتعا بعمرة الحج، يعني يجمع بينهما ويقرن بينهما، فهو قد طاف وسعى ثم طاف بعد الحج وطواف الوداع، هذا يكفي، لكن عليه هدي، عليه يرسل من يذبح عنه هديا في مكة، لأن قارن مثل من حل من العمر سواء، فعليه هدي يذبحه في مكة. أما إن كان أراد بقوله متمتعا بالحج لا بالعمرة، وأنا قصدي حج مفرد، هذا ليس عليه هدي، طوافه وسعي كافي الأول، وطواف الحج بعد طواف الإفاضة لتعالى بعد ذلك يكفي، وطواف الوداع كذلك، وليس عليه سعي آخر. وهكذا إذا كان أراد الحج عمره جميعا ليس عليه إلا سعي واحد، وهو السعي الأول لفعله يكفيه، لكن إذا كان أراد العمرة ويعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه أن يأتي فيذبح في مكة، أو يوكل ثقة من الثقات يذبحه في مكة عن قرانه، ويكون بذلك قد أدى الواجب، وهو واجب هدي التمتع، وليس عليه سوى ذلك، والله أعلم. أحسنتم. هذه مجموعة أسئلة وردتنا من مستمع للبرنامج ولكنه لم يذكر اسمه. يقول في رسالته هذه: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟ إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟ الأفضل أن يكبر وواقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس، لما جاء في عدة أحاديث من الأمر بأن يفعل المسبوق ما يفعل إمامه، وأنه لا ينتظر، بل إذا أتى الإمام والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام، فإذا أتاه وهو ساجد سجد، وإذا أتاه وراك ركع، وإذا أتاه وجلس جلس، هذا هو السنة. نعم. يكبر وهو واقف تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم ينحط جالسا. نعم. أيضا سؤاله الآخر قريب من الأول. نعم. أنتم أجبتم عنه، يقول إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام ساجد أو يسجد، فهل أكبر ثم أسجد معه أم أنتظر حتى يقوم؟ هذا وأجبتم عنه. يكبر التكبيرة الأولى ثم ينحط ساجد. نعم. يقول في سؤاله الثالث، إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله. إذا أراد أن يصلي بالمرأة نعم، فإنها تكون خلفها لا تكون من الصلاة، ولو كان زوجة وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته، المشروع أنها تقف خلفه. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفهم، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفهم أم أنس، وهكذا لما صلى بأنس والحسن بن ضمرة صار خلفه صفا وصارت أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في موقف النساء بعد خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه فتكون خلفه، هذه السنة. ولا يلزم ذلك يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحده فلا بأس، لكن إذا أراد أن تصلي معه كالتهاجد بالليل أو الفريضة مثلا مريض ما يستطيع يخرج المسجد أو فاتت الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهجد لا بأس، صلي بها لكن تكون خلفه لا معه. نعم. نعم. سؤاله الرابع يقول، الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟ اللحية الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، هذا الواجب. نعم. وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها، فليجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، هو عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم، جزوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المجوس، فالرسول أمر بإرخائها وتوفيرها وإعفائها، فدل ذلك على وجوب هذا الأمر، وأن واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقص ولا حرق. لا. أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه من الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحية من طولها وعرضها، هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند أهل العلم، ليس بصحيح، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو التهم بالكذب، فلا يجوز لأحد يعتمد عليه، وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد يروي أحاديث غير صحيحة، ومنها هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا خبر باطل لا صحة له، وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث، فينبغي المسلم التنبه لهذا، وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه في أحاديث أخرى. نعم. السؤال الخامس يقول، إذا امتلكت مبلغا من المال عن طريق حلال، فأيهما أفضل، أن أشتري بها كتب علم وأتصدق من بجزء من المال، أم أتصدق بالمال جميعا؟ إذا كان أنه مال وهو يحتاج إلى كتب العلم، كتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عندهم من يحتاج إليها في بلد يحطها في مكتبة يستفيد منها طلبة العلم، يكون يشتري كتبا تنفع الناس مثل الصحيحين مثل الأربع مثل المغني مثل غيره من الكتب النافعة، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، يكون يشتري بها كتب مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه وطلبة العلم، أو يجعلها في مكتبة المسجد أو في مكتبة العامة يريد إليها الناس ويستفيدون منها الناس، هذا أولى من الصدقة. وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى المكتبة لأن هناك كتب تغني عن شرائه، فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه وغيرهم هذا حسن، هذا قربة إلى الله جل وعلا. لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أنفع وأفضل لأن نفعها أعظم. نعم. سؤاله الأخير يقول، هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح، ولكن عيبها أنها تحتوي على صور، وقد فتح الله علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحمل أو أحصل على أعداد وفيرة منها، ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فأرشدوني وفقكم الله. الذي يظهر أن المجلات المفيدة ينبغي أن تشترى وتوزع بين الناس لعظم فائدتها، ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل مجلة المجتمع، مثل مجلة الدعوة، وأشبه مجلة البلاغ، هذه مجلات نافعة ومفيدة، فلا ينبغي أن يتوقف في شرائها من أجل الصور، بل يشريها ويوزعها على محتاجين لها ويستفيد منها. والصور لا تمنع دخول ما في مثل هذا، فإنها مغطاة، هذه صور مغطاة تغطى بالأوراق التي عليها، وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في الفراش الذي يوطى ويمتهن والوسائد، فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة. لكن على سبيل الاحتياط ينبغي لها أن يضع على الرؤوس البوية، يعني يمسحها بالبوية، نعم، حتى تزول أحكام الصور، يعني زال الرأس زال حكم الصورة، ولا سيما إذا كانت على الغلاف، هذه مكشوفة، إذا كانت على الغلاف ينبغي ضمسها، يجعل فوقها غرطاسة بالشمع، أو فوق الرأس غرطاسة بالشمع، أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معالم الرأس أو بشيء من البوية ويزول الحكم. نعم. هذه رسالة في الحقيقة. نعم. إن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤلم، ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تسعى إلى الصور، لأن التصوير محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، وكل مصور في النار، قال أشد الناس على يوم القيامة مصورون، وقال لعلي لا تدع الصورة إلا طمستها. فما كان ينبغي لهؤلاء الذين يصدرون هذه المجلات الطيبة، ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور، ونصيحتي لهم جميعا ألا يضعوها وأن يتركوا الصور، فتكون هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس. هذه نصيحتي لإخواني في الدعوة وفي مجلة المجتمع والبلاغ وغيرها، نصيحتي لهم جميعا ألا يضعوا فيها صورا، وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد ألا يضعوا صورته إلا بإذنه، حتى لو أذن لا ينبغي أن يصوروه، الصحيح حتى لو أذن لا يصورونه. وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي، أنا لا أسامحه ولا أبيحه أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي، ولا أرضى بذلك، لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه يضع صورتي. هذا الذي أقوله لإخواني جميعا، وأنصح به إخواني جميعا، وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر، أني لا أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني. هذا اعتقادي. وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز ورخصة القيادة، هذا شيء آخر، قد يقال أن صاحبه في ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله، لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها، لكن نقل المقالات في الصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبها، صاحب المقال معروف وإن لم تضع صورته. أحسنت. نعم. وفقكم الله. الرسالة هذه من أحد السائلين وهو خلف سرور من جدة أيضا، ويسأل عن زواج الشغار. يقول: جيت لأحد الأخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته، وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام، وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج. نكاح الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهو يقول زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وأزوج بنتي أو زوج ولدك أو ابن أخي، هذا لا يجوز، هذا هو الشغار اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه في عدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن نكاح الشغار وهو مسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن شرط نكاح في نكاح وعقد في عقد، هو من نسبة بيعتين في بيعة، ولأنه يفضي إلى فساد كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم أو نحو ذلك، ثم يفضي إلى النزاع بعد ذلك، كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. المقصود أنه منكر لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا، كل الرسول نهى عنه يكفي، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي المعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتزوج بالشغار أبدا، والنكاح بالشغار غير صحيح. نعم. هذه الرسالة من نجران، يقول مرسلها أنه يرى الكثيرين يصلون على الجنازة أكثر من مرة، فما حكم الصلاة على الجنازة أكثر من مرة؟ ما نعلم فيها بأس، إذا حضر الجنازة صلى عليها مع جماعة ثم حضر جماعة وصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. الواجب مرة، الواجب صلى عليها مرة واحدة، لكن لو قدر أنه صلى عليها في المسجد ثم جاء آخر وصلى معها في المقبرة أو في مسجد آخر وحضر معهم وصلى، لا بأس، كل هذا من مزيد الخير. نعم. إلى هنا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا.